امتى انا اشوفك يا كامل وصفك؟ قولي متى، قولي بتسمح ظروفك. امتى انا اشوفك يا كامل وصفك؟ قولي متى، قولي بتسمح ظروفك. انسانا الدنيا من ساعة ما اشوفك، متى متى قولي يا سيدي المضامر. انسانا الدنيا من ساعة ما اشوفك، متى متى قولي يا سيدي المضامر. قولي متى، قولي يا سيدي المضامر. امتى انا اشوفك يا